كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مع الحديث 32، نفي الضرر في الإسلام. عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. أول الراوي الحديث هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، من كبار الصحابة، من الذين أكثروا الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام 12 غزوة، شهد الخندق مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان والده من الصحابة أيضا استشهد يوم أحد. توفي أبو سعيد رضي الله عنه 74 ودفن بالبقيع. يحدثنا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا ضرر ولا ضرار، قاعدة هامة من قواعد الإسلام. صحيح أن هذا الحديث هو عبارة عن كلمتين، لا ضرر ولا ضرار، لكن هناك مئات الأحكام الفقهية أخذها العلماء من هذا الحديث. هذا الحديث يعتبر قاعدة في الحياة، قاعدة في الحكم، قاعدة في الحياة، فحياتي أبنيها على لا ضرر ولا ضرار أبدا. هذا هو نظام الإسلام، لا يجوز أن ألحق الضرر بالآخرين. إنسان مثلا يريد أن يستمع إلى أنشودة، إلى نعتبر يريد أن يستمع إلى القرآن، هل يجوز أن يرفع الصوت ويؤذي الآخرين؟ أبدا. إنسان مثلا يريد أن يدق مسمارا في بيته أو يصنع شيء في بيته لكنه سيؤذي بيت الجيران، هل يجوز؟ أبدا، لا ضرر ولا ضرار. إنسان يريد أن يضع النفايات الأوساخ أمام منزله لكن الرائحة ستذهب إلى بيت الجيران، فهل يجوز؟ أبدا، لا ضرر ولا ضرار. إنسان يريد أن يرفع سقف بيته ويعمر فوق منزله منزلا آخر لكن المبنى لا يستحمل هذا، فربما يتهدم المبنى، فهل يجوز؟ أبدا، لا ضرر ولا ضرار. لا يجوز أن يؤذي الجيران، لا يجوز أن يؤذي الناس، لا يجوز أن يؤذي المسلمين. لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار قاعدة علينا دائما أن نتذكرها عندما أتعامل مع زملائي، لا ضرر ولا ضرار عندما أتعامل مع الموظفين، إذا كنت موظفا وأتعامل مع المواطنين، لا ضرر ولا ضرار. إذن قاعدة نبوية هامة، منها تفرع مئات المسائل الفقهية، ويحتاجها الإنسان المسلم، يحتاج هذه القاعدة في حياته. ومن خلال هذا الحديث نرى عظمة الإسلام. الإسلام دين المحبة، دين المودة، دين العطف، دين العطاء، ليس دينا يشجع أتباعه على أن يكونوا أو تكون مصلحتهم هي الأولى على حساب شقاء الآخرين. أبدا، لا تبني سعادتك على شقاء الآخرين، إنما عليك أن تنتبه إلى مصلحتك ومصالح الآخرين، فلا ينبغي أن تغلب مصلحتك بما فيه ضرر على الناس. تذكروا هذه القاعدة في حياتكم، في تجارتكم. أنا إذا عملت أو بعت شيئا لأضر الناس لا يجوز. حتى العلاقة الزوجية، رب عز وجل قال: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. لا يجوز أن يمسك الرجل زوجته ليضر بها، ليلحق بها الضرر. أيضا في الآية: والوالدات لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. لا يجوز أن يلحق الضرر بالأم ولا بالأب، إنما كل إنسان يقف عند حدوده، فمصالحي أحافظ عليها بما لا ألحق الضرر بالآخرين، وتنتهي حريتي عندما تبدأ حقوق الآخرين، فلا أتعداها حتى لا ألحق الضرر بهم. بارك الله فيكم. هذا الحديث دليل على فقه الإنسان، وعلى فقه الإنسان في هذه الحياة، وفقه في دينه. وكلما تمسك الإنسان بمثل هذا الحديث كان أقرب إلى الله عز وجل، لأن الناس عيال الله وأحبهم إلى الله، أنفعهم لعياله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور.